إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن اتباع الهوى أمر مرفوض في شريعة الإسلام، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتناب الهوى من أعظم ما يميز المسلم عن أهل الجاهلية الذين يتبعون هواهم بغير حق، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإن من أعظم الصور التي تبين اتباع أهل الجاهلية للهوى بقاءهم دون ولاية تنتظم بها مصالحهم وتستقر بها أحوالهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في هذه الظاهرة، محذرا أشد التحذير من الفرقة والاختلاف. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم مسائل الجاهلية التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية: الأولى أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. الثانية أنهم متفرقون في دينهم ودنياهم، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالاجتماع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: والثالثة أن مفارقة ولي الأمر عز وشرف، وأن السمع والطاعة ذل وحقارة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمر بالسمع والطاعة وحث على ذلك وأبدى فيه وأعاد. قال رحمه الله: وهذه الأمور الثلاثة لم يقع خلل في دين الناس ولا في دنياهم إلا بسبب التفريط فيها أو في بعضها. وصدق علم الله، فإن من تأمل التاريخ ونظر في أحوال الأمم لم يجد فسادا للدين والدنيا سوى هذه الأسباب الثلاثة. ولذا فإن الشارع الحكيم أمر بنزول جماعة المسلمين وحث على ذلك ورغب فيه وشدد تشديدا كبيرا في مفارقة الجماعة، حتى رتب على مفارق الجماعة عقابا شديدا صارما. فمن ذلك أن من فارق الجماعة ومات قبل أن يتوب فإنه يموت كحال أهل الجاهلية، وهذا أعظم ما يكون في الوقت المقيت. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي أخرجاه في الصحيحين: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أي أنه يموت حين يموت كحال أهل الجاهلية، يرون أن الإمامة ذل وأن السمع والطاعة ذل وأن فخر واعتزاز. ومن ذلك أيضا أن من فارق الجماعة فليس له حجة يحتج بها عند الله يوم القيامة. واسمعوا هذه القصة التي دارت بين عبد الله بن بقيع وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يظهر لكم ذلك جليا. لما خرج عبد الله بن بقيع على يزيد بن معاوية جاءه عبد الله بن عمر، فلما رآه ابن مطيع قال لأصحابه اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الجماعة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن ذلك أن مفارق الجماعة لا يسأل عنه ولا يؤخذ له لعظيم خطيئته وسبيل جرمه. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا. ومن ذلك أن من فارق الجماعة فإنه مع الشيطان وإن الشيطان معه. يقول عركجة بن شريح رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم اضربوا عنقه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. ومن ذلك أيضا أن من فارق الجماعة دمه حلال للروح. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن ذلك أيضا أن من فارق الجماعة فإنه عرض نفسه لأن ينطبق عليه وفق النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قد خلع رقة الإسلام من العنق. ففي المسند عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: آمركم بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن من خرج من الجماعة عيد الشبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. تعرفوا عباد الله هذه النصوص النبوية وتأملوها كثيرا واحذروا حال أولئك الذين شابهوا أهل الجاهلية والذين رموا أن تكون ميتتهم كميتة أهل الجاهلية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، وراقبوه سبحانه وتعالى فيما ولاكم عليه من تربية أبنائكم والقيام عليهم بما يصلحهم في الدين والدنيا، وتعهدوهم في أفكارهم وفي أعمالهم، فإن تعهدهم في ذلك يحمدكم العاقبة في دينكم ودنياكم. إن كثيرا من الناس لا يعتني بالاطلاع على ما ينطوي عليه فكر ابنه ولا ما يحمله من مبادئ، وهذا شر وخيم يورث الوالد الهلكة في الدين والدنيا كما يورث الابن. فاتقوا الله عباد الله، واصلحوا اولادكم، واعتنوا بفكرهم، وربوهم تربية مصرية، واجعلوا كتب اهل العلم الناصحين بين ايديهم، اجعلوا كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين ايديهم، واجعلوا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله بين ايديهم، وكذلك كتب ابن القيم وابن رجب وسائر علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، فان هذه الكتب وامثالها هي التي تنور الافكار وتحفظها بامر الله تعالى وباذنه من السقوع في المهاوي والمهالك. واعلموا عباد الله ان الله جل جلاله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسلى فيه بملائكته وسلف بكم ايها المؤمنون، فقال الله تبارك وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. والله عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مستقرا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكره اكبر، والله يعلم ما تصنعون.